يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. هذه قاعدة عند أهل العلم، باب الإخبار أو الأخبار، يجوز إخبار أخبار، جمع خبر أو إخبار الذي هو المصدر، أخبر أوسع من باب الصفات، بمعنى أنه لا يشترط فيه التوقيف. الإخبار أوسع من باب الصفات، يعنون به مسألة واحدة وهي أنه لا يشترط فيه التوقيف، يعني أن يكون اللفظ مسموعا. وباب الصفات هذا يشترط فيه التوقيف، يعني لابد أن يكون مسموعا. كيف صار أوسع من باب الأسماء؟ لأن الصفة قد تؤخذ من المصدر، وقد تؤخذ من العلم، وقد تؤخذ من الفعل. وأما العلم الاسم هذا أضيق من الصفة، فهو يدل، فهو لا يؤخذ من الأفعال، وإنما يأتي اللفظ هكذا مشتقا كالعليم والسميع والبصير. فلا يقال حينئذ يشتق من صفة الاستواء سوى المستوي، هذا لا يصح. لماذا؟ لكون المستوي لم ينطق به الشرع، لابد أن يأتي به الشرع. أما أن نأخذ من صفة فهذا لا يصح البتة. لكن العكس صحيح، وهو أننا نأخذ الصفة من الاسم ونأخذ الصفة من الفعل، صحيح؟ نقول السميع دل على صفة السمع، إذن أخذنا الصفة من العلم. ونقول الاستواء صفة الباري جل وعلا، أخذناها من أي؟ استوى فعل ماضي، سمع يسمع، أخذنا صفة السمع من الفعلين، أول ماضي والثاني مضارع، إذن نأخذ الصفة من الفعل. ينزل ربنا، أخذناها من فعل مضارع النزول، كذلك؟ كذلك يدل عليه المصدر، ولله العزة بطشة ربك لشديد بطشة، إذن البطش نقول هذا صفة للباري جل وعلا. ما الذي دل عليها؟ المصدر. المصدر جامد أو مشتق؟ المصدر جامد أو مشتق؟ جامد، باتفاق لا خلاف بين البصريين والكوفيين أن المصدر جامد ليس بمشتق، ومع ذلك أخذنا ماذا؟ أخذنا منه الصفة إن بطش ربك لشديد ولله العزة، إذن إثبات العزة جاء من جهة المصدر. إذن نقول الصفة تؤخذ من المصدر وتؤخذ من الفعل بأنواعه الماضي والمضارع، وكذلك من الأعلام. إذن الصفات بابها أوسع من الأسماء. حينئذ القديم إذا أريد به المعنى الصحيح، المعنى الذي هو صفة كمال، عند من جوز مطلقا باب الإخبار سوغ أن يقال القديم فيطلق على الباري جل وعلا، ولذلك يستعمله كثيرا من القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. إذن باب الإخبار عنه سبحانه وأوسع من باب الأسماء والصفات. وعليه سوغ بعضهم أنه يخبر عنه سبحانه بالقديم ولا يسمى به، يعني القديم إذا أطلق لا تنكره مطلقا، تستفصل إن كان ميتا تحمله على المحمل الحسن إن كان من أهل السنة والجماعة كابن القيم وابن تيمية، إن كان من أهل البدع يحتمل هذا، يحتمل أنه أراد به الإسمية ويحتمل أنه أراد به الخبر. حينئذ يجوز إطلاق لفظ القديم من باب الإخبار لا من باب الصفات، لا من باب الأسماء، لا من باب الأسماء، هكذا قرره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله تعالى، ونحن ننازع في هذا، قد يأتي بحثه إن شاء الله تعالى. قال في النونية ابن القيم: وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائم الإحسان. وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائم الإحسان، وصف هنا وأخبر عن الباري بكونه قديما، قال وهو القديم، ولم يرد به ماذا؟ أنه اسم من أسمائه جل وعلا، لأن إضافة اسم القديم إلى أسماء الباري جل وعلا هو من صنع المتكلمين. حينئذ ابن القيم رحمه تعالى بريء من مذهب المتكلمين، فنحمله على ماذا؟ على أنه أراد به باب الإخبار، أخبر عن الباري جل وعلا بأنه قديم باعتبار المعنى الصحيح الذي لم يسبق به بشيء، فصار مرادفا من حيث المعنى للأول. إذن هما مترادفان بهذا الاعتبار، لكن لما احتمل معنى فاسدا لم يسق حينئذ أن نطلقه هكذا بإطلاق، ولذلك قال وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائما الإحسان.